الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. نبدأ الآن بعد الحمد لله تعالى وشكره والثناء عليه المجلس الثالث من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ويوافق هذا المجلس السبت عاشوراء شهر الله المحرم 1437، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وهدايته وتوفيقه، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والإخلاص في القول والعمل. وكنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين: ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام، لقول الله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان الأولى المؤلف رحمه الله تعالى أن يعبر بالتعبير القرآني، فإن الذي جاء في القرآن وفي السنة كذلك تعبير بلفظ التمثيل وليس التشبيه، فكان هذا هو الأولى للمؤلف رحمه الله تعالى، والعلماء يفرقون بين التشبيه والتمثيل. وعلى كل حال مراد المؤلف رحمه الله واضح، مراد المؤلف هنا واضح، أراد رحمه الله تعالى أن ينفي المثيل لله بقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإمام هذا المذهب، المذهب الحنفي، أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول مقررا لهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله: الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، إلى أن قال رحمه الله ويتحدث عن صفات الله: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وبهذا تطمئن وتكون على ثقة دائمة أن هذه العقيدة التي نتلقاها وندرسها ونتعلمها قد كانت هي عقيدة الأسلاف والأئمة الكبار من أمثال أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والشافعي وأحمد ومالك وسفيان والصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زماننا هذا، فهذه هي العقيدة الحق التي دان بها أهل الحق. ويقول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، وهو ممن تكلم كثيرا في باب العقائد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ولماذا حكم عليه بهذا الحكم؟ يعني من شبه الله بخلقه لماذا كفر؟ لأن تكذيب، لأن هذا تكذيب بالقرآن. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: حي حي لا يموت. يقول حي لا يموت، لما أن المؤلف رحمه الله تعالى نفى التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، تشبيه الله سبحانه وتعالى بالأنام والأنام بالله جل وعز، أراد أن يبين بعد ذلك جملة من الفوارق بين الخالق والمخلوق، ليتبين ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى قبل. فمن هذه الفوارق الكبرى أنه سبحانه وتعالى حي لا يموت، أنه حي لا يموت. وصفة الحياة، صفة الحياة لله جل وعز على ما يليق بجلاله وعظمته، صفة باقية دائمة مختصة به دون خلقه، فإنهم يموتون، والله سبحانه وتعالى لا يموت. ولهذا قال حي لا يموت، كما قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بهذا المعنى الذي عندنا هنا بقوله فيما سبق: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، تأكيد لما ذكره سابقا. فحياة الله تعالى لا مبدأ لها ولا منتهى لها، فهو حي سبحانه وتعالى حياة كاملة. وهنا السؤال، هنا سؤال: لماذا المؤلف رحمه الله تعالى لم يكتفي بصفة الحياة؟ ألا يكفي أن يقول وهو حي؟ لو قال المؤلف وهو حي وصف الله تعالى بالحياة، ألا يكفي هذا عن قوله لا يموت؟ السؤال واضح؟ لأنه إذا وصف بالحياة فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا يموت، فلماذا المؤلف أتى بقوله لا يموت بعد حي؟ لا شك يعني أولا اقتدى بالقرآن، هذا واضح، لكن أريد جواب ثاني، تعليل لما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما ذكره أهل العلم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. السؤال واضح؟ من يجيب؟ أبو عبد الرحمن. أحسنت. الحياة صفة، صفة يعني مشتركة يعني بين الخالق والمخلوق، لكن حياة المخلوق حياة ناقصة، وحياة الخالق حياة كاملة. فمخافة أن يتطرق للذهن أن حياته جل وعز كالحياة المعروفة حياة المخلوق، قال المؤلف لا يموت، لأنه قد يتبادر للذهن إذا وصفه الحياة وقال حي أنه كحياة المخلوق، ولكن حياته جل وعز ليست كحياة المخلوق، هي حياة كاملة تليق بجلال الله تعالى وعظمته، فحياته لا يتطرق إليها نقص بأي وجه من الوجوه بخلاف حياة المخلوق، فإن حياة المخلوق تطرق إليها النقص فهي ناقصة، والنهاية الموت، النهاية الموت بالنسبة لهذا المخلوق، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وهذه لطيفة نستفيدها من ذكر هذه الصفة بعد ذكر الحياة في القرآن وفي السنة وفي كلام كثير من أهل العلم. اسم الحي أو صفة الحياة في القرآن غالبا ترتبط بنفي الموت أو بذكر اسم القيوم، اسم الحي يكون مع القيوم أو يذكر الله سبحانه وتعالى صفة الحياة لكن تكون مرتبطة بقول لا يموت. هذا غالب ما جاء في القرآن، ولهذا أمثلة ونظائر، وأنتم تحفظون الأمثلة. نعم نعم تفضل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا في آية الكرسي، ربط اسم الحي بالقيوم. وكذلك في سورة إبراهيم، في سورة آل عمران، نعم ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. باقي موضع ثالث ذكرت في القرآن ثلاث مرات، الحي مع القيوم ثلاث مرات في القرآن، باقي الموضع الثالث. تفضل، ما هي الآية؟ وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. طيب، ممكن يسأل سائل ويقول ما الحكمة من ارتباط اسم القيوم باسم الحي؟ عرفنا الحكمة من ارتباط لا يموت بقوله حي بصفة الحياة، لكن نريد أن نعرف سر الارتباط بين الاسمين، بين الاسمين الحي والقيوم في المواضع الثلاثة التي مرت، وكذلك جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. السؤال واضح أو ليس بواضح؟ نعم، من يجيب؟ نعم عبد الله. نعم صحيح، هذا صحيح، أحسنت. نعم، الحياة، الحياة على قسمين، من يكون حيا وهو بحاجة إلى من يقوم به في هذه الحياة، ومن هو قائم بغيره وهو الله جل وعز، قائم به غيره وهو الله جل وعز. فحياة الخلق، حياة الخلق قائمة بالله جل وعز، فهو القيوم سبحانه وتعالى المقيم لغيره، بينما غيره جل وعز ناقص يلحقه النقص من كل وجه، فيحتاج إلى عون الله وحفظه تسديده وتوفيقه. فحياة المخلوق ناقصة لا تقوم إلا بالله جل وعز، لا تقوم إلا بالله جل وعز. فلعل هذا هو السر في الارتباط بين الاسمين، ولذلك نجد ذكر الاسم الحي دائما يأتي مع القيوم، فهو مستغني عن خلقه، مستغني سبحانه وتعالى عن غيره بخلاف المخلوق الضعيف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: قيوم لا ينام. نعم، قبلها: حي لا يموت، قيوم لا ينام. نعم، قيوم لا ينام، هذا تتمة تكميل لما سبق. القيوم القائم بنفسه، فلا حاجة به إلى غيره، لا حاجة به إلى غيره، فهو سبحانه وتعالى المقيم لغيره. فكل أحد إنما قيامه بإقامة الله تعالى له، بإقامة الله تعالى له، فلا أحد يستغني عن الله جل وعز طرفة عين. ولهذا قال المؤلف: قيوم لا ينام، لكن المخلوق قائم بالله لا يقوم بنفسه وأيضا ينام، أما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك كله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة. أثبت المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة من صفات الله جل وعز، وهي صفة الخلق، صفة الخلق، ونفى أن تكون هذه الصفة التي يوصف بها ربنا جل وعز عن حاجة، فليست عن حاجة. المخلوق الضعيف، المخلوق الضعيف إذا صنع شيئا كسيارة أو دار أو ما سوى ذلك، إنما يصنع ذلك إيش؟ لحاجة، احتاج لركوب السيارة مثلا أو سكن الدار وما سوى ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، فلم يخلق الخلق لحاجة، إنما خلقهم لغاية عظيمة بينها سبحانه وتعالى بقوله جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ثم جاء التوضيح والبيان: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الغاية من خلق الخلق، الغاية هي عبادة الله، وليس لأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى خلقه فالله غني عنهم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم قال بعد ذلك: رازق بلا مؤنى. هنا ذكر صفة من صفات الله جل وعز، وهي صفة نعم الرزق، فهو الرزاق الرازق، هو الذي يرزق العباد. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لحصافته وفطانته قال: بلا مؤونة، رازق بلا مؤونة، بلا مشقة وبلا تعب، خافة أن يتطرق إلى الذهن شيء من ذلك، فالله منزه عن كل ذلك. لكن المخلوق الضعيف إذا تطلب الرزق أو أعطى أحدا مما عنده فإنه يلحقه ما يلحقه من الكد والتعب والمشقة وما سوى ذلك، لكن ربنا جل وعز منزه عن كل ذلك، فهو رازق بلا مؤنة، لا يلحقه شيء من التعب أو المشقة، فهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا نظائر من ذلك قوله جل وعز: ولا يؤوده حفظهما. قال: ولا يؤوده حفظهما. ما معنى لا يؤوده؟ ما معنى لا يؤوده حفظهما؟ وأين عود الضمير هنا؟ أين عود الضمير هنا؟ ولا يؤوده حفظهما. نعم بس. ولا يؤوده حفظهما السماوات، السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما. طيب ما معنى لا يؤوده؟ نعم، لا يثقله، لا يثقله ولا يكلفه جل وعز، ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض، ولا حفظ من في السماوات والأرض، ولا رزق من في السماوات والأرض، بل حفظه سبحانه وتعالى للسماوات وللأرض ولمن فيهما الحفظ التام. ومن تمام هذا الحفظ، من تمام هذا الحفظ الخلق مثلا الرزق، فإنه لا يقوم الحفظ إلا بالرزق، فإنه سبحانه وتعالى يرزقهم ليحفظهم. لكن الغاية من كل هذه العطايا، الغاية من كل هذه العطايا إيش؟ عبادة الله تعالى وحده. وجاء في الصحيحين عن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يا عبادي، يتحبب إلى عباده: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، كلهم قاموا على صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. وملكه سبحانه وتعالى لا ينفد، وعطاياه سبحانه وتعالى لا تنتهي، وجوده لا حد له، وكرمه واسع ورحمته كما أخبر سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فاللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين، نؤمن بك ونتوكل عليك ونوحدك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: مميت بلا مخافة. قال مميت بلا مخافة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ما زال يذكر جملة من صفات الله، أليس كذلك؟ طيب نستعيد الصفات السابقة علشان تكونون معي في جميع الصفات، نستعيد الصفات السابقة. نعم تفضل. حي، لا واحدة بس، الحياة. الحياة من يكمل؟ نعم نعم يا جماعة، نايف. القيومية صحيح كذلك. نعم إيش؟ الخلق، صفة الخلق. نعم عبد الرحمن. الرزق. نعم الأخير اللي معنا الآن الإماتة. فهو المميت، فهو المميت جل وعز. ولكن لاحظ المؤلف، المؤلف رحمه الله كان دقيقا، راعى في كل لفظ من الألفاظ والأوصاف التي يذكر ما يناسبها، وهنا قال مميت بلا مخافة. مميت بلا مخافة، في كل صفة يذكرها ينفي ما قد يتطرق إلى الذهن كما مر علينا، أليس كذلك؟ مر علينا التوضيح والأمثلة. وهنا، هنا ما هي الصفة؟ الإماتة، فهو المميت. ما الذي قد يتطرق إلى الذهن في حق المخلوق؟ نقول هذا في حق المخلوق، الخوف، اللي يقتل يخاف، أليس كذلك؟ وهذا له مثال من القرآن في قصة موسى، في قصة موسى عليه السلام. نعم إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه، فأخاف أن يقتلوه. هكذا هكذا الخلق ضعفا، لكن الله منزه عن كل ذلك، فلا يخاف أحد بل يخافه كل أحد. ولهذا قال المؤلف مميت بلا مخافة، فهو سبحانه وتعالى إذا أمات أحدا لا يخاف جل وعلا، لأن الملك بيده، وهو المدبر، وهو القادر، وهو العزيز، فهو يحيي ويميت من يشاء بلا مخافة من هذا الذي أماته، أو من يكون من أهل هذا الذي أماته أن يعتدي على مقامه جل وعز. بل الله سبحانه وتعالى هو المميت الذي يخافه البشر ولا يخاف أحدا سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك باعث بلا مشقة. باعث، باعث بلا مشقة. ما هي الصفة؟ صفة البعث. الصفة هي صفة البعث، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبعث من في القبور. المؤلف قال بعد ذلك باعث بلا مشقة، يعني مخافة أن يتطرق إلى الذهن أن هذا البعث يكون عن مشقة، لأن البعث يكون للخلق جميعا، البعث ليوم القيامة. وقد قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا لكمال صفات الرب جل وعلا. طيب الموت، الموت الإماتة صفة من صفات الرب، أليس كذلك؟ هي صفة من صفات الرب، فهو المميت. يقول سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الموت هذا الذي نعرفه الموت ونشاهده في من يودع الحياة، ماذا نقول عنه؟ ماذا تقولون عن هذا الموت؟ هل هو يعني صفة أو ليس بصفة؟ ما رأيكم؟ هل هو من صفات الله جل وعلا؟ نعم هو من صفات الله جل وعلا، فهو الذي خلق الموت، فهو الذي خلق الموت. ولذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، فهذا يدل على أن الموت مخلوق، يدل على أن الموت مخلوق، ذات الموت مخلوق، لكن الصفة المتعلقة بالله ماذا نقول عنها؟ نعم أي، ولذلك نقول الله هو المميت، المقصود أن الله هو المميت، لكن لا بد نفهم الفرق بين الأمرين كي لا يكون عندكم فيه لبس. هل هو واضح أو ليس بواضح؟ نعم تفضل. لا شك الموت، الموت ذات الموت هذا من صفات العبد الضعيف فهو الذي يموت، لكن المميت لهذا الميت هو الله جل وعز، فهذه من صفات الله، فهذه من صفات الله جل وعز، يعني الإماتة، الإماتة من صفات الله جل وعز، لكن الموت مخلوق، الموت مخلوق كما تبين من هذه النصوص التي ذكرت. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل الإجماع على ذلك وأن الموت مخلوق، هذا رأي كافة أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ما زال بصفاته قديما قبل خلقهم لم ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ثم وضح وقال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. لعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام الرد على الجهمية والرد على المعتزلة، لأنهم قالوا قولا عظيما، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ماذا يقول المعتزلة والجهمية؟ يقولون إن الله صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه، قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه. فمثلا وضح ذلك بصفة الخلق، صفة الخلق عند أهل السنة وعند المعتزلة والجهمية. فماذا يقول أهل السنة بالنسبة لصفة الخلق؟ يقولون إن الله خالق قبل أن يخلق الخلق، إن الله خالق قبل أن يخلق الخلق، يعني لم يستفد صفة الخلق من خلق الخلق، واضح؟ لم يستفد صفة الخلق من خلق الخلق، فهو خالق قبل أن يخلقهم. أما الجهمية والمعتزلة فماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقول أنه أصبح خالقا بعدما خلق، يقول أصبح خالقا بعدما خلق. المقصود أن المؤلف رحمه الله أراد أن يرد بهذا الكلام الذي مر بنا، يرد على المعتزلة والجهمية، قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، لا يزال عليها أبديا. فهو موصوف بصفات الكمال جل وعز أزلا وأبدا، أزلا وأبدا قبل كل شيء وهو موصوف بهذه الصفات كصفة الخلق مثلا قبل أن يخلق الخلق، ويوصف بهذه الصفات دائما وأبدا، أزلا وأبدا. وأهل العلم قسمون الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. نحتاج أن نعرف الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى موصوفا بها أزلا وأبدا، فهو متصف بها أزلا ودائما وأبدا. مثل ماذا؟ صفة العلم، كصفة العلم هو موصوف بالعلم دائما أبدا وأزلا. وكذلك صفة الحياة، الحياة، لأنك لو لم تقل بهذا وصفت الله بالنقص. فيجب أن نثبت هذه الصفات، يعني الصفات الذاتية أزلا وأبدا. أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالاختيار. الصفات الفعلية هي إيه؟ المتعلقة بالاختيار. ما معنى المتعلقة بالاختيار؟ نعم كالإحياء وكالإماتة وكالاستواء، هذه الصفات متعلقة باختياره ومشيئته جل وعز. طيب أسألكم عن بعض الصفات. صفة النزول هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ طبق الضابط السابق. نعم نهاد، صفات الصفات الفعلية المتعلقة بالاختيار. طيب السمع، البصر، الرزق، نعم فعلية ذاتية. نعم فيه من الصفات ما يكون ذاتية وفعلية، فتكون على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، صفات فعلية، وصفات فعلية وذاتية. طيب ما مقصود المؤلف بقوله ما زال بالصفات قديما؟ ما زال بالصفات قديما يقصد الصفات الذاتية أو الفعلية؟ نعم الصفات الذاتية، فالله سبحانه وتعالى موصوف بها أزلا وأبدا. الحياة مثلا، السمع، البصر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، وما سوى ذلك. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الأوصاف أزلا وأبدا. والمقصود من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولن يزال متصفا سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال والعظمة. لا يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات الكمال بعد أن لم يكن متصفا بها، لا يجوز، كما يعتقده من الجهمية والمعتزلة، بل هو موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا. نعم له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هل لهذا الكلام علاقة بما سبق؟ يقول له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هو متعلق بما سبق، فأرجو التأمل. نعم محمد، أحسنت، يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، قبل أن يوجد مربوب، قبل أن يوجد المخلوق. الله رب قبل أن يوجد العبد، قبل أن يوجد الخلق. وكذلك يقول المؤلف معنى الخالق ولا مخلوق، كما مر بنا قبل قليل. تفضل. موصوف بهذه الصفة قبل أن يخلق الخلق، لا كما يقوله المعتزلة والجهمية. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. تماما بتمام. فهو سبحانه وتعالى موصوف بأنه هو المحيي للموتى بعدما أحيا الموتى وقبل أن يحيي الموتى، أليس موصوف بهذه الصفة؟ موصوف بهذه الصفة. فكذلك اسم الخالق هو موصوف بهذه الصفة ومسمى بهذا الاسم قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. المقصود من هذا الكلام، مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الكلام، تقرير أن الصفات الذاتية صفات أزلية دائمة وباقية. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ابتدأ بالكلام على مسألة القدر، وهي من المسائل الدقيقة والخطيرة والتي يجب على طالب العلم أن يدرسها دراسة واعية، وأن يرجع إلى كلام أهل العلم فيها، لأنها مزلة أقدام. هذا الباب من قديم الدهر مزلة أقدام، قد ظل بسبب اللبس الذي يعني في بعض المسائل أقوام من الخلق قديما وحديثا، وما زال بعض الناس يستشكل بعض المسائل المتعلقة بالقدر، والواجب الرجوع لأهل العلم فيما يشكل في مثل هذه المسائل. وأهل الإسلام قد اتفقوا على أن أصول الإيمان، على أن من أصول الإيمان بالله تعالى الإيمان بقضاء الله تعالى وبقدره، وهذا مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولا خلاف بين عموم طوائف المسلمين في ذلك، فكلهم يجمعون على أنه ركن ركين وأصل أصيل وأصل كلي عندهم جميعا. لكن من كذب بالقدر وجحد وأنكر فحكمه ماذا؟ مكذب بالقرآن، وحكم المكذب بالقرآن معروف. فالمقصود أن طوائف أهل الإسلام وأهل العلم سلفا وخلفا قد أجمعوا على إثبات هذا الأصل، لا يختلفون في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. والواجب أن يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه قدر الأشياء، أنه على كل شيء قدير، وأنه قد قدر الأشياء. المؤلف رحمه الله تعالى استدل أو أشار بما قال الآية الكريمة إن الله على كل شيء قدير، وكذلك وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الآية الأولى فيها إثبات صفة القدرة لله جل وعز، الآية الثانية فيها إثبات صفة إثبات القدر. إثبات القدر، كان الله على كل شيء مقتدر، إثبات القدر وإثبات القدرة، فيها إثبات القدر وإثبات القدرة. كل من ألفاظ العموم من صيغ العموم كما مر بنا مرارا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وهنا أيضا عموم. أين العموم؟ كل شيء، وكل أضيفت إلى شيء، إلى نكرة، فتفيد العموم أيضا. فما من أحد على وجه هذه البسيطة إلا وهو فقير إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي دعاء موسى وهو من الأدعية العظيمة في سورة القصص: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج إليك لا أستغني عنك سبحانك طرفة عين. ثم قال المؤلف: وكل أمر عليه يسير، وكل أمر عليه يسير، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ولما المؤلف رحمه الله تعالى قال: وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. ولما؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما ذكر المؤلف مما سبق من أوصاف الله جل وعز، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأعظم وأقوى آية في الرد على المبتدعة بأصنافهم وألوانهم وأشكالهم قول الله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك هذه الآية هي التي ترسم لك المنهج العام في توحيد الأسماء والصفات، ترسم لك المنهج العام في توحيد الأسماء والصفات. وكما مر بنا مرارا، هذه الآية اشتملت على الرد على طوائف من المبتدعة. فقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، رد على من؟ رد على المشبهة أو الممثلة. وآخر الآية هو السميع البصير، رد على من؟ رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين عطلوا الصفات. فتأمل هذه الآية بهذه الكلمات اليسيرة، تكون رد على كل هذه الطوائف التي ظلت في باب الأسماء والصفات. ثم قال المؤلف: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم مقدارا وضرب لهم آجالا. بدأ يفصل في أبواب القدر ومسائل القدر. ما سبق هو بمثابة المقدمة لمسائل القدر، ثم بدأ بالتفصيل. قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، يعني أنه سبحانه وتعالى خلق المخلوقات، جميع المخلوقات، وهو عالم بها. وعلمه سبحانه وتعالى، علمه سبحانه وتعالى من جهتين: فهو عالم بها قبل أن يخلقها، ثانيا عالم بها بعد أن يخلقها. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على المعتزلة وعلى القدرية الذين ينفون علم الله السابق، الذين ينفون علم الله السابق ويقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، على القاعدة التي مرت علينا قبل قليل الكلام عن ما يعتقده هؤلاء المبتدعة، وتبين لنا المذهب الصحيح والمنهج الحق في هذه الصفات. وعلى كل حال، أهل السنة والجماعة يثبتون العلم لله سبحانه وتعالى، لكن العلم الكلي بالأشياء كلها، العلم التفصيلي بأجزاء الأشياء وحوادثها ودقائقها، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، يعني قدر للخلق أقدارا. أول ما خلق الله القلم ماذا قال له؟ قال له: اكتب. فكتب مقادير كل شيء، مقادير كل شيء. ما معنى هذا؟ ما معنى أنه كتب مقادير كل شيء؟ المعنى نعم، من يجيب؟ نعم بمال، نعم ما هو كائن، ما هو كائن إلى يوم القيامة، فليس شيء في الدنيا يكون إلا وفق ما كتبه الله جل وعلا. لا يمكن أن يتم شيء أو يكون شيء في العوالم كل العوالم إلا وهو موافق لقدر الله سبحانه وتعالى وما كتب في اللوح المحفوظ. وهل لأحد أن يغير هذا المسار، نغير هذا التقدير؟ ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا شيء قد كتبه الله تعالى وقدره فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. وقد دل القرآن على هذا التقدير في آيات عديدة، قال سبحانه وتعالى إن كل شيء، نعم إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى كما في سورة الأعلى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، فهذا ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بهذا الركن. ولكن بتفصيل أدق نقول إن مراتب القدر كم مرتبة؟ أربع مراتب، أربع مراتب. لا بد لطالب العلم أن يعرف هذه المراتب الأربع ويعرف الأدلة على هذه المراتب. نعم العلم كتابة، نعم المشيئة أو الإرادة، ورابعها الخلق والإيجاد. وكل هذه المراتب لها أدلتها من القرآن، وأنتم تحفظون الأدلة، أنتم تحفظون الأدلة. فمثلا المرتبة الأولى مرتبة العلم، الآيات التي جاءت في علم الله عشرات بل مئات، مئات الآيات، أي آية تأتي بها في إثبات علم الله فهي تصلح دليلا في هذا الموطن. فمن ذلك نعم يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم رصدك إن الله بكل شيء عليم إلى آخره. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا له أدلة كثيرة من القرآن والسنة كذلك. نعم نعم هذا من السنة ومن القرآن، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إيش إلا في كتاب، أين الشاهد؟ في كتاب، إلا في كتاب. طيب المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، وأي آية جاءت في إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته فتصلح دليلا لهذا الموطن. نعم إبراهيم نعم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وكذلك قوله جل وعز إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذلك قوله جل وعز ولكن الله يفعل ما يريد. باقي المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، مرتبة الخلق والإيجاد، وأي دليل جاء في القرآن والسنة فيها إثبات هذه الصفة لله الخلق والإيجاد فتصلح دليلا في هذا الموطن، تصلح دليلا في هذا الموطن. نعم نعم نهاية تفضل والله خلقكم وما تعملون. نعم الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في هذا السبيل. ولعلنا نقتصر على هذا، والدرس الذي بعد الصلاة هو درس النحو إن شاء الله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.